سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. عدم ذكر المستمع هنا هو الصحيح، هو الصحيح. ونفهم الحديث هذا أيضا في ضوء القاعدة المعروفة، النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. ورواه ابن الأعراب، قال حدثنا عباس، قال أخبرنا رواد بن الجراح، قال أخبرنا عبد القدوس عن حماد عن إبراهيم مثله سواء. وذكر أبو عروبة حسين بن أبي معشر الحراني، قال حدثنا سليمان بن سلم الخباكري، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. يقول الإمام ابن عبد البر، وهذا الحديث لم يروي عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائر، وهو سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الخبائر الحمص، ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائر، وليس سليمان هذا عبد القول. وأكثر الرواة عن بقية يروون هذا الحديث عن بقية، عن حفص بن سليمان، عن كثير بن شنضيف، عن محمد بن سيرين، عن أنس، يروونه عن بقية أيضا، عن أبي عبد السلام المحافظ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك. ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان بن سلمة الخضائري عن بقية بن الوليد، على أن سليمان الخضائري قد جمع بالأسانيد كلها في هذا الحديث عن بقية. فكون الخضائري هذا يجمع هذه الأسانيد هذا من تخبيط وأوهامه. لو كان كامل الضبط أو قوي الحفظ لم يجمع، كان يميز هذا على حدة وذاك على حدة، وهذا يسند على لوحده وهذا لوحده كده. قال وأخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي في القلزم إملاء، كنت لي على المدينة قديمة، والذي يظهر لي أنها مدينة السويس حاليا، القلزم إملاء. قال حدثنا محمد بن أيوب بن أبي يحيى القلزمي، قال حدثنا عمران بن هارون، قال أخبرنا بقية بن الوليد، قال أخبرنا جرير بن حاتم عن الزبير بن خريج عن أنس بن مالك، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم واجب على كل مسلم. قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا مسلمة، قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني، قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد في بيت المقدس، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو في الصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا الحسن بن بشير، قال حدثنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال حدثنا جعفر بن حميد، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنضير عن محمد بن سيرين، وهو من سادة أبنين أبو بكر، كان جريئا في تعبير رؤيا عارفا بها، عن أنس بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكما نفس في تحقيق هذا الحديث. وفي آخر البحث يقول: فهذا آخر ما تيسر لنا جمعه من طرق وأساليب وروايات الحديث، ولا شك أنه لا يخلو الإسناد بنا من كذاب تام أو مطروح أو ضعيف من قصة روايات الاستشهاد بها، حاشا بعض الطرق، حاشا بعض الطرق. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: فمن ضمام هذه الطرق بعضها إلى بعض يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى، خاصة وتحسنه بعض الأئمة وصححه غيرهم. وقال الزركشي في الآلي المنظورة: قال المسيح روي من طرق تبلغ رتبة الحسن، ووافقه الزركشي على تحسينه. وقال الأركان: يعني هذا حكم الإمام المسيح، حكم بالتحسين كذلك الزركشي. وكذلك العراق في شرح الأحياء قال: إن بعض الأئمة صحح بعض طرقه، وقواه السقاوي في المقاصد، مقصد الحسنة مما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، وحسنه السيوطي في الدرر المنتفع، بل صنف فيه تصنيف السيوطي نفسه، وبجوز هذا مطبوع من تأليف الإمام السيوطي. يقول: بل صنف فيه تصنيف، نقل المناوي في الفيض عنه أنه قال: جمعت له 50 طريقة وحكمت بصحته لغيره، ولم أصحح حديثا إلا أصحح في تصحيحه سوى هذه الكلمة من الإمام السيوطي غير مطلقة، أحلها بالمعرفة السيوطية، ولم أصحح حديثا لم أصحح إلى تصحيح سوى ليس مطلقة. وكذا نقل عن الزبيدي في شرح أو الزبيدي في شرح الأحياء: كنت وقع إلى هذا إلي هذا الجزء محققا، طلب أخينا في الله علي بن حسن الحلبي جزاه الله خيرا، واستفدت منه الذكر وبعض المصادر الحديثية التي لم تكن في حوزتي. وأما عن قول السيوطي أنه لم يسبق إلى تصحيحه ففيه بعد، وقد نقل العراقي تصحيح بعض الأئمة له، ونقل ابن عراق في تنبيه الشريعة عن الحافظ العراقي الشافعي قوله: حديث حسن غريب. وقال العلامة الذهبي في تلخيص العلة المتناهية: روي عن علي بن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وانس وانيس عليه، وبعض طرقه اوهم من بعض وبعضها صالح، والله اعلم. وذهب المنوي في التيسير الى تقويته بكثره الطرق، تيسير ايه؟ تيسير صبح الجامعة هذا، صرح الجمع الصغير تعرف البشير النبوي، الجمع الصغير له شرح شرح مضاد بالمناوي له غير القدير والثاني التأثير. وقال الزرقان في مختصر المقاصد: حسن وقيل صحيح، صحح الشيخ العلامة بن ناصر الدين الألباني بعض الطرق هذا، ومما يجر التنبيه عليه أنه ألحق بعض المصنفين لآخر هذا الحديث زيادة ومسلم. وإيه؟ عندكم؟ نعم. قال صفوي: وليس لها ذكر في شيء من طرق، وإن كان معناه إيه؟ صحيح. قد قرر الذهبي حفظه الله على ذلك في تخريج احاديث مشكلتين الفرق رقم 86 معنا. طيب نقرا كلام ابن عبد البر، ننظر يعني ماذا يريد ان يقول. قال: اخبرنا احمد بن محمد بن احمد وعبيد محمد بن احمد بن محمد بن عبيد قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن سلمة بن سلمون قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارون قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر، لأن معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه. إذا لابد أن يعلم ما هي نواقض الوضوء وكيفية الوضوء، صفة الوضوء، كيف يتوضأ، ما لا يصح الوضوء إلا به، لابد أن يعلمه. يعني يقول هنا أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوء صلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره إذا قدر على الحج وتيسر له. قال وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه. يعني إذا كان الجهاد فرض عينه فلا استئذان لوالديه، كذلك العلم الذي هو فرض عينه ذهاب الشخص إليه لا يستلزم استئذان الوالدين، معناه ما سوى الفرض والواجب يكون فيه الاستئذان. وما كان في فضيلة لم يخرج إلى طلب حتى يستأذن أبويه، كلام جميل من إسحاق رحمه الله تعالى. قال أبو عمر، من أبو عمر؟ ابن عبد البر الإمام. يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيد المقال لا العلم بالنقل، ولكن معناه إيه؟ صحيح عنده، وإن كانوا قد اختلفوا في اختلافا متقاربا، اختلفوا في إيه؟ يعني في تصحيحين وتضعيف على ما نذكره ها هنا إن شاء الله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع بمصر قال أخبرنا المقدام بن داود بن تميم قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ فقال لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. قال وروين عن حسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك عن قول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ليس هو الذي يطلبونه، ولا يعني أكثر المحدثين يطلب العلم الزائد على الوجه، معلم هو يقول ليس هو الذي يطلبونه، أنا هؤلاء الرواة والمحدثون والمنقلة، ولكن فريضة على من وقع في شيء من أمر دين أن يسأل عنه حتى يعلمه. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك بن أنس وأنا أسمعه عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا. يشير إلى ما كان زائدا عن الواجب والفريضة من أبواب العلم. وذكر عبد الملك ابن حبيب أنه سمع عبد الملك بن المادشون قال سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب، وقال أما معرفة شرائع السنن وفقه الظاهر فواجب فواجب، وغير ذلك منه لمن ضعف عنه فلا شيء عليه، لمن ضعف عنه فلا شيء عليه، هكذا ذكر ابن حبيب. ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله والله. وحبيب له ايه؟ او ابن حبيب له تفردات عن الامام مالك. قال اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبط قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا ابو الفتح نصر بن المغيره قال قال سفيان يعني ابن عيينه طلب العلم والجهاد فريضة على جماعته، يعني في المجموع في الجملة. طيب ويلزئ فيه بعضهم عن بعض، الذي هو ليس بفرض عين، الذي هو ليس فرض عين. وقرأ هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أخبرنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال سمعت محمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال أحمد: معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباطين مثل الجهاد. هذا ليس في العلم الذي هو فرض عين، إنما هذا في العلم الذي هو فرض كفاية أو مستحب ونافلة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الكسوي ببغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الكسوي قال سمعت علي بن الحسن بن شطير قال قلت لابن المبارك: من الذي يسعى المؤمن من تعليم العلم أي من تعلم العلم إلا أن يطلبه، وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم. إلا إيه؟ طيب يريد أن يصحح عقيدته، يريد أن يصحح توحيده ودينه وإيمانه، لابد أن يتعلم ما يصح به إيمانه. كذلك الصلاة، كذلك الزكاة إذا كان عنده مال، كذلك الحج إذا قدر عليه ونوى على السفر للحج وغير ذلك من الواجبات. قال أبو عمر، طب هنا يقول إيه؟ قال: لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلمه، ولا يسعه حتى يسأل. قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرض عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك. والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة كأركان الإسلام، معناه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء، الغيب والشهادة هما عنده سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال: لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والأول والآخر والظاهر والباطن. والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبياء الحق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة بالجنة. طيب، والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود بالسعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله، يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة، ويلزم من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفيه كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه، إلى أشياء يلزم معرفة جمالها ولا يعظم بجهلها، نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا تشح فيه ولا يرغب في مثله وتحريم الظلم كله وكل ما منع الله عز وجل منه ورسوله وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن وتحريم قتل النفس المؤمنة وغير حرام وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه ثم سائر العلم وطلبه والتفكر فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فرض على الكفاية. يعني يكفي بالناس أن يكون هناك عدد من أهل الفتوى يكفون الناس ولا يجب على كل الناس أن يكون أهل الفتوى. كذلك في القضاء يكفي بالناس عدد من القضاة يقومون بالقضاء بينهم وفصل الخصومات وبيان الأحكام ولا يلزم أن كل الناس يكونوا قضاة. قال يلزم الجميع فرضه فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباطين لموضعه لا خلاف بين العلماء في ذلك بين العلماء في ذلك وحجته به قول الله عز وجل فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم والطائفة في لسان عرب واحد ثم فوق وكذلك الجهاد فرض على الكفاية ليس دائما هل يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية لقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة أهل العلم فإن أطل العدو بلدا لزم الفرض حينئذ جميعا يعني يصير الجهاد فرض عليه وكل من قرب منها كذلك إن علم ضعفها عنه أو إن علم ضعفها عنه وأمكنه نصرتها لزمه الفرض ذلك أيضا قال أبو عمر ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رد السلام واحد من القوم أجزع وخلفهم العراقيون فجعلوا فرضا معينا يعني فرض عين على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليه وقد ذكرنا وجه القولين والحجة بمذهب الحجازيين في كتاب التمهيد لآثار الموطأ والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم طيب وغسلهم والصلاة عليهم أمواراتهم والقيام بالشهادة عند الحكام فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما تعين الفرض عليهما وصار من القسم الأول. ومن هذا الباب عند جماعة من العلم الأذان الأمصار وقيام رمضان وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وخطيئة. فقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميد الرأس قالوا هذا كله فرض على الكفاية وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين واحتجوا بحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وشيء السلام وإجابة الدعوة تشميت العطس نصر المظلوم وإبرار القسم الحديث وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف احكامها عند العلماء في كتاب التمهيد. وخالف جمهور العلماء فقالوا ليس تشبيه العطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن أدب أمر به الاتحاد والألفة، ولا حرج على من قصر عنه إلا إنه قصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وأدبها. وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضال عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: ست إذا أدها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين. الجهاد في سبيل الله، يعني سد الثغور والضرب في العدو وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه والفتية بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة. ليس لهم أن يتركوا الإمام، ليس عندهم من يخطب عليه، والصلاة في جماعة. كم هي الآن؟ تقول ستة؟ أول شيء خلونا نعد عندنا كذا. يقول: الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور، حراسة الحدود والثغور، والقيام في الأربطة، والضرب في العدو، وغسل الميت، وتكفينه والصلاة عليه، والفتية بين الناس. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه كل هذه واحدة يعني، والفتية بين الناس وحضور الخطبة يوم الجمعة. ليس لهم أن يتركوا الإمام، ليس عندهم أن يخطب عليه، والصلاة في جماعة. قال الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا، يعني أجمعين. قال ابن مبارك: وبهذا كله أقول. وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما يعضد قول الحسن. قال أبو الدرداء: لولا أن الله عز وجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها، وبالغزاة عمن لا يغزو، لجاءهم العذاب قبولا. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من قال: شهود الجماعة فرض متعة، وهذا هو الصحيح ما لم يكن عذر من أعضاء التخلف عن الجماعة. ومن قال ذلك فرض على الكفاية، ومن قال ذلك سنة مسنونة، يعني كما ذهب الآن في حكم صلاة الجماعة. من قال فرض عين، من قال فرض كفاية، من قال سنة مستحبة. الجمهور يقولون سنة مستحبة، وطائفة تقول لا فرض كفاية، والصحيح الأول. ومن قال ذلك سنة مسنونة كما في التمهيد فأغنى ذلك عن على إعادته هاهنا. ولم نقصد في كتابنا هذا إلى هذا المعنى، فلذلك أضربنا على تقصيه واستيعاب القول فيه. وبالله التوفيق، القول عندنا في شهود الجماعة أنه سنة، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر بالغ من الرجال في مصر أو خارج منه بموضع يسمع منه النداء. وسترى الحجة لذلك في كتابنا الاستذكار إن شاء الله. وروى يونس بن عبد الأعلى وابن البكر وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع، أولها أن تعرف ربك، هذا واحد، والثاني أن تعرف ما صنع بك، معنى كيف أنعم عليك، كيف خلقك من عدم إلى وجود، كيف ربك، كم تولاك. يقول: أن تعرف ما صنع بك أو في أنفسكم أفلا تبصرون، والثالث أن تعرف ما أراد منك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك يعني بسببه، تعرف نواقض الإسلام مبطلات الدين والإيمان. وقال بعضهم: ما يخرجك من دينك. إذن كل علم الناس راجع إليه هذه الأرض. قال: أن تعرف ربك،

أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وذلك مثل من فقه أو من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعمل به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسها ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. صحيح، الأراضي والطيعان تختلف، كذلك أصناف الناس وقلوب الناس وأفئدتهم تختلف كما تختلف هذه الأرض والطيعان. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مروان بن همداني قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن أبي عروة عن زياد أبي عمار عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. حتى هنا عاطفة، حتى عاطفة. باب قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم بعده إلا من ثلاث. قال: حدثنا أبو الوليد بن يونس بن عبد الله بن مغير قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية الأمر قال: أخبرنا جعفر بن محمد فريان قال: أخبرنا أبو قريب قال: أخبرنا خالد بن مخالد بن إيش؟ بن مخالد أخبرنا خالد بن مخالد ليس من خالد عبد الله خالد بن مخالد الطوان. قال: حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو بعد، أو ولد صالح يدعو. قال: وحدثني أحمد بن فتح قال: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري قال: حدثنا حميد بن شعيب النسائي قال: أخبرنا علي بن حجر حا قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال: أخبرنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. قال: وذكر أبو بكر بن مجاهد المقرئ قال: حدثنا محمد بن مسعود بن مسلم بن وار قال: حدثني محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثني يزيد عن أباه عن زيد بن أبي أنيس عن كليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تتبع المسلم بعد موته: صدقة أمضاه يجري له أجرها، ولد صالح يدعو له، وعلم أفشاه عمل به من بعد. قال: وروى يزيد بن أبي حصيفة وعمران بن أبي أنس عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث تنال المؤمن بعد وفاته: الولد الصالح يدعو له بعد وفاته فينال أجر دعائه، ورجلة في الصدقة في الموضع الصالح فتنفذ لوجهها، يعني صدقة جارية، ورجل يعلم العلم الصالح فينتهى به عن المعاصي. اللهم اجعلنا كذلك. وروي من حديث الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: يلحق المسلم او ينفع المسلم ثلاثا: ولد صالح يدعو له، وعلم ينشره، صدقه جاريه. فقالت الحكماء: علم الرجل ولده المخلد. علم الرجل يعني انه يبقى سواء كان مسموعا او كان مكتوبا. قال: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعل. قال: اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: اخبرنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن السمان، قال: حدثنا ابو جعفر محمد بن عبيد الله المنادى، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، قال: اخبرنا الاعمش عن سعيد بن اياس عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه، قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله احملني فانه قد ابدع بي. قال: ما اجد ما احملك عليه، فات فلانا. فاتاه فحمله، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل اجر فاعله. ما شاء الله. قال: وحدثنا عبد الوارث. هذا يجعلنا يا اخوان نحتسب وننتوي تنويه حسنه اذا دللنا احدا على باب من ابواب الخير، ينتوي الشخص ويحتسب الاجر والثواب عند الله لكي يؤجر، كي يؤجر. وان لم تستطع انت ان تقوم بهذا العمل وهذا الفعل وهذا الخير، فدل الناس على الخير كانك فعلت هذا الخير وقمت به. قال: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءه عليه عن قاسم بن اصبغ، قال: اخبرنا بدر بن حماد، قال: اخبرنا مسدد، قال: اخبرنا عبد الوارث وحفص بن غياث، قال: حدثنا الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري، قال: جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: يا رسول الله ابدع بي فاحملني، قال: ليس عندي ولكن ائتي فلانا. فاتاه حمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. قال: وحدثنا خلف بن قاسم، قال: اخبرنا ابن السكن، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زكريا، قال: حدثنا خالد بن يزيد الساوي، قال: حدثنا زياد بن ميمون الثقفي عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. قال: اخبرنا عبد الله بن محمد، قال: اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان، قال: اخبرنا يعقوب بن سفيان، قال: اخبرنا ابو اليمان، قال: اخبرنا ابو بكر بن ابي مريم الغساني عن الاشياخ ان ابا الدرداء قال: العالم والمتعلم شريكان، شريكان في الاجر والثواب، والمتعلم والمستمع شريكان، والدال على الخير وفاعله شريكان. ما شاء الله. ما احسن هذا الحديث ومعناه صحيح، الاثر هذا معناه صحيح وان كان باسناده ايه ضعيف. باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا بالفتنه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: اخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن حرب، قال: حدثنا علي بن حرب بن الطائي، قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا باثنتين: رجل اتاه الله القران وهو يقوم باناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق اناء الليل واناء النهار. والمراد بالحسد هنا الغبطه، وليس المراد زوال ما عنده الخير، ما عنده غير من نعمه وفضل وثواب، بل تمني ما مثل ما مع الغير بدون زواله من عنده غير. قال: وروى يزيد بن الاخنس وكان ذو صنبه عن النبي عليه الصلاه والسلام مثل هذا، مثل حديث ابن عمر هذا سواء. قال: حدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه، أن قاسم بن أصبح حدثه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي طالب هذا الحديث على غير ما حدثنا به الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله لا حسد إلا باثنتين في خصلتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة بالحق ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها وهذا المتمني مأجور ومثاب لأنه انتوى واحتسب هذه الأمنية وإن لم يوفق لها فهو كمن أعطاه الله المال فأنفقه في سبيل الله وكمن تعلم العلم وقضى به وحكم به قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا ابن وضاع قال أخبرنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيين عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة بحق ورجل آتاه الله حكمة ويقضي بها ويعلمها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل المخالف قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا باثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها قال وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبح حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقلنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال من القرآن والسنة من كتاب الله من آيات الله يعني القرآن فبالحكمة هي السنة قال أبو عمر وكذلك رواه محمد بن ثور وابن المبارك عن معمر عن قتادة وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله وقلنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال يريد السنة يمن عليهن بذلك قال أو يمن غير يمن عليهن بذلك خطأ في التشكيل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال أخبرنا أصبار قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة قال الكتاب القرآن والحكمة السنة قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك وذكر قول الله عز وجل في يحيى وآتيناه حكما صبيا وقوله في عيسى قد جئتكم بالحكمة وقوله يعلمه الكتاب والحكمة وقوله اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال مالك الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل وقال ابن وهب وسمعت مالكا مرة أخرى يقول الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله قال ومما يبين ذلك أن الرجل تجد عاطلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها وبصر فيها ولا علم له بدينه وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه و ويحرمها الحكمة الفطر في دين الله. قال ابن وهب عبد الله بن وهب الفقيه المصري أبو محمد، وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، وليس بكثرة، إنما العلم الخشية. قال أخبرنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد البغدادي، قال أخبرنا محمد بن زكريا التميمي، قال حدثنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا عمرو بن حمزة عن صالح البري عن حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام. نعم، وليس يزال يرفعه حتى يعظم شأنه القوم الكرام. نعم، هيا بسم الله إذا تيسر. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه حتى يعظم أمره القوم الكرام. فلولا العلم ما سعدت نفوس، وما علم الحلال ولا الحرام. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والردام. أبيات تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. من يقرأ علينا الأبيات؟ رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء بأم. معنى إخوة البيت الثاني ايش يقول؟ فليس يزال يرفعه حتى لا ما يشهد، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا علم الحلال ولا الحرام. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والغلام. والآخر قال: العلم يرفع بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. والآخر قال: تعلم العلم تكن أميرا، ولا تكن جاهلا ترعى الحميرة. الله المستعان. كنت في المعتقل وكنت أذكر لهم هذه الأبيات فكانوا يضحكون. كما تضحكون لهم. الله المستعان. طيب، الحكمة يقول هنا: الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. قال أبو عمر: أخذه الشاعر فقال: العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب. صحيح، نفس المعنى الذي سبقه. طيب، نكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل لقاء لكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الأربعاء، هكذا يوم الأربعاء في هذا المسجد إن شاء الله. هذا درسنا الأحد صباحا بإذن الله عز وجل في التفسير في المسجد التوحيد إن شاء الله كما هو المعتاد. بارك الله فيك. ولا أنسى أن أنبه على درس الروضة النبوية إن شاء الله، سيكون يوم الثلاثاء بعد المغرب بين المغرب والعشاء في مسجد الخلفاء الراشدين. الروضة النبوية للإمام صدوق حسن الفهان، شرح الدرر النبوية، يبتدئ إن شاء الله يوم الثلاثاء في هذا الأسبوع بإذن الله بين مغرب العشاء في مسجد الخلفاء الراشدون المجاورة السادسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.